قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه وقال الأذنان من الرأس. هذا الحديث قد جاء عن ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد روى حديثها الدارقطني وهو حديث ضعيف تكلم العلماء عليه. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي موسى الأشعري ويرويه الدارقطني، وفيه اختلاف في وصله ووقفه، ولذلك رجح الدارقطني رحمه الله وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، إضافة إلى وجود علة الانقطاع. وأما الحديث الثالث فحديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث قد رواه ابن ماجة في سننه وهو برواية ضعيفة. وأما الصحابي الرابع فهو أبو أمامة كما ذكر المصنف رحمه الله روايته من طريق شهر بن حوشب، وفي هذا الحديث كلام، ولذلك لم يثبته العلماء رحمهم الله لوجود العلتين، الكلام في شهر بن حوشب وكذلك مسألة رفعه ووقفه. وأما الحديث الخامس فهو حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ويرويه عنه الإمام الحافظ ابن ماجة في السنن، وهذا الحديث قال الإمام الزيلعي رحمه الله إن إسناده أمثل أسانيد الباب، وذلك لاتصاله وقوة رواته، ومن هنا رجحه على غيره من الأحاديث، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بوجود الإدراج في الحديث. وأما الحديث السادس فهو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد رواها الدارقطني في السنن، وهي الرواية التي صححها غير واحد من العلماء، وممن صححها ابن القطان وارتضى تصحيحه غير واحد، ولذلك قال العلماء بثبوت الحديث لهذه الرواية أو للتي قبلها، عن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. وأما الصحابي السابع فهو عبد الله بن عمر وحديثه ضعيف، وأما الصحابي الثامن فهو أنس بن مالك وحديثه كذلك ضعيف، وكلاهما من رواية الدارقطني والبيهقي رحمة الله على الجميع. هذا الحديث اشتمل على اعتبار الأذنين من الرأس، وبناء على ذلك فحكمهما في الوضوء أنهما يمسحان ولا يغسلان. وقد تقدم أن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم يقولون إن الأذنين تغسلان ولا تمسحان، ومنهم من فصل بين ما أقبل منها وما أدبر، وبينا هذه المسألة، وأن الراجح هو القول بمسحهما لا بغسلهما. واحتج بهذا اللفظ من الحديث من يقول إن الأذنين يؤخذ لهما ماء لا يؤخذ لهما ماء جديد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما من الرأس، وإذا كانت الأذنان من الرأس فإنك تمسحهما بالماء الذي في اليد دون حاجة إلى أخذ ماء جديد. والذين قالوا بمشروعية الأخذ للماء الجديد احتجوا بما تقدم في الرواية من أخذه عليه الصلاة والسلام لماء جديد لأذنيه. وقد تقدم الكلام على ذلك عند الحديث في مسألة مسح الرأس، ولا مانع أن يكون هذا الحديث ثابتا ويؤخذ الماء الجديد للأذنين، لأن الأذنين وإن قلنا إنهما من الرأس فحكمهما كالمضمضة والاستنشاق وهما تابعان للوجه، ومع ذلك نأخذ للمضمضة والاستنشاق ماء جديدا. فعلى هذا فلا حرج في أخذ الماء الجديد، ولا حرج في مسح الإنسان بما بقي من فضلة الماء الذي مسح به رأسه. وقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس استنبط منه العلماء مسألة فقهية في الإحرام، وهي أنه لا يجوز تغطية الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية المحرم لرأسه، وذلك هو المفهوم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ثابت في الصحيحين حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن لبس العمامة. ولما نهى عن لبس العمامة دل على أن المحرم لا يغطي رأسه، وإذا كانت الأذنان من الرأس فإنه لا يجوز تغطيتهما حال الإحرام. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل الأصابع. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تخليل الأصابع. تقدم معنا معنى التخليل، وقوله الأصابع جمع أصبع، وللإنسان أصابع في موضعين من الجسد، أحدهما في اليد والثاني في الرجل. ولذلك لما كان كل من الموضعين مأمورا بغسلهما في الوضوء، فإنه يرد السؤال عن هذه الأصابع هل يجب تخليلها في الوضوء أو لا يجب. فاعتنى رحمه الله بإيراد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع، وهي مسألة تكلم العلماء رحمهم الله على حكمها، ولذلك أورد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الباب للوضوء أن كلا من اليد والرجل قد أمر الله عز وجل بغسله، وإذا كان الإنسان مأمورا بغسل اليدين والرجلين فهل ما بين الأصابع يجب تخليله حتى يتحقق من وصول الماء أو لا يجب. وقد أخر المصنف رحمه الله هذا الباب إشارة إلى مسألة عامة، وهي استيعاب محل الفرض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد غسل المواضع التي أمر المسلم بغسلها في الوضوء ومسح ما أمر بمسحه. والأصل أنك مطالب باستيعاب الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة بالغسل والمسح، فاليد مثلا يجب على المكلف أن يستوعبها بالماء، وتخليل أصابعها تابع لهذا الاستيعاب. ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بهذه المسألة في مباحث الوضوء. نعم. قال الإمام أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم لليقيط بن صبرة ابن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. هذا الحديث قد أخرجه غير واحد من أهل العلم، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود في السنن، وقد جاء في وكذلك روى أخرجه الحاكم في المستدرك، وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة في مصنفه. وهذا الحديث قد صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وقد نص الإمام الحافظ أبو عيسى على صحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وصححه ابن قطاع، وصححه الإمام النووي وكذلك البغوي والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وصححه ابن قطان وابن حبان، ولذلك العمل عند أهل العلم رحمهم الله على ثبوت هذا الحديث. وهذا الحديث برواية الترمذي فيه اختصار، وإلا فهو مشتمل على ثلاث جمل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا هو الحديث، هذه هي الجمل الثلاث التي اشتمل عليها حديثنا. وموضع الشاهد من هذا الحديث إما في قوله أصبغ الوضوء بناء على وجود معنى التعميم، أو في قوله وخلل الأصابع كما في رواية الترمذي هنا، وهي المرادة بالاستشهاد. وبناء على ذلك يكون موضع الشاهد في الحديث في الجملة الثانية والجملة الأولى على العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، الإسباغ في لغة العرب الستر والتغطية مع الكمال والتمام. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. والمراد بذلك الدروع السابغة التي يستتر بها المقاتل أثناء الحروب. وقوله سبحانه وقدر أي ضيق في السرد، والمراد بذلك الحلقات التي يتقى بها ضرب السنان والأسلحة بالحروب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي قراءة: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. فقوله وأسبغ أي أتم عليكم نعمه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. أما باطنا فبالإسلام والتوحيد والبراءة من الشرك والأوثان، وأما ظاهرا فللنعم التي لا تعد ولا تحصى. فالإسباغ في لغة العرب الستر والتغطية مع التمام والكمال. وقوله عليه الصلاة والسلام: أصبغ الوضوء، يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يطلق الإسباغ بمعنى أن يكون المحل قد استوعبه المكلف بالماء، وبناء على ذلك يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، أي عمّم مواضع الوضوء بالماء. فإن كانت المواضع مأمورا بغسلها فعممها بالماء حتى يستوعبها غسلا، وإن كانت المواضع مأمورا بمسحها فعممها ببلل الماء الذي في يديك. وهذا المعنى أعني إطلاق الإسباغ على التوفية والكمال عند الغسل والمسح معنى واجب، وبناء على ذلك يكون الإسباغ هنا فرضا لازما. فعلى المكلف إذا توضأ واصل يديه وغسل وجهه أن يوفي الموضع فيعممه بالماء كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يكون الأمر على ظاهره. المعنى الثاني أن يطلق الإسم، وإذا قلنا إن الإسباغ على هذا المعنى وهو استيعاب المحل بالماء، فضابط ذلك جريان الماء على ظاهر البشرة، فبجريان الماء على ظاهر البشرة يصح أن المكلف قد أسبغ وعمم، ولذلك لا يشترط الدلك. وقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: إن الدلك واجب. وخالفه جمهور العلماء فقالوا: إذا جرى الماء على العضو فقد كفى، لأن الله أمرنا بالغسل، والغسل أن يمر الماء على الشيء، وأما زيادة الدلك فلا دليل عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الدلك ليس بواجب، وأن الذي يطالب به المكلف إنما هو إمرار الماء، ولا يشترط أن يمر يده مع إمراره مع إذا صب الماء واستوعب المحل. المعنى الثاني للإسباغ أن يطلق الإسباغ بمعنى التوفية والكمال في المرات، ويكون المقصود به المرة الثانية والثالثة، ويكون المقصود به أن يتوضأ مرتين وثلاثا. وهذا المعنى قد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد. فقوله إسباغ الوضوء على المكاره تثنية الوضوء وتثليثه في زمان البرد الشديد، وذلك أن الإنسان يكره ويجد المشقة والعناء بصب الماء على الجسد، فإذا كرر الصب في الوضوء فقد أسبغ ووفى وأكمل، ولذلك مدح ووعد بهذا الأجر والثواب. وهذا المعنى أعني إطلاق الإسباغ على المرة الثانية والثالثة في الوضوء إنما هو من باب الندب والاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب. وبناء على ذلك يكون الأمر في قوله أسبغ الوضوء على هذا المعنى للندب وليس للوجوب. والدليل على أنه للندب وليس للوجوب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، ومن غسل مرة صدق عليه أنه قد غسل، ولذلك لا يشترط التكرار في وصف الإنسان غاسلا. وإذا ثبت ذلك فحينئذ يصرف الأمر في حديثنا عن ظاهره المقتضي للوجوب إلى الندب والاستحباب. وبذلك قال جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم: ولا قائل بوجوب تثنية الوضوء وتثليثه كما لا يخفى. قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أمر بتوفية الأعضاء جميعها، وبناء على ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أنواع من التوفية والكمال. النوع الأول في قوله أسبغ الوضوء حيث أمرنا بإسباغ الوضوء في جميع الأعضاء دون تفريق بين عضو وآخر. والنوع الثاني في قوله وخلل الأصابع حيث أمرنا باستيعاب عضو فرض الله غسله. والثالث في قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حيث أمر بتوفية المسنون. وبناء على ذلك تضمن الحديث جميع الأنواع. وقوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، الأصابع تكون في موضعين: الموضع الأول أصابع اليدين، والموضع الثاني أصابع الرجلين. فأما أصابع اليدين فإن المهم فيها أن يصل الماء إليها جميعها، لأن الأصابع تابعة لليد التي أمر الله بغسلها، ولذلك يجب على المكلف أن يمر الماء على جميع اليد ظاهرا وباطنا. وهنا يرد الإشكال بالنسبة لما بين الأصابع، فإن الإنسان ربما غفل عن ذلك حتى يفوته موضع مأمور بغسله، وإذا فات الموضع المأمور بغسله بطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه فسدت عليه صلاته ولم تصح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل. وتخليل الأصابع له ثلاث صور عند العلماء رحمهم الله: الصورة الأولى أن يجعل باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، وأن يجعل باطن اليسرى على ظاهر اليمنى، فإذا فعل ذلك فقد خلل، ويلزم من ذلك أن يحرك أصابع اليدين، وفي هذه الحالة تكون إحدى اليدين على اليد الأخرى، ثم يدخل الأصابع بعضها ببعض وإذا فعل ذلك فقد تم التخليل المأمور به في حديثنا. الصورة الثانية أن يخلل بالظاهر والباطن، وذلك بأن يضع الأصابع بعضها فوق بعض، بأن يضع اليمنى على اليسرى ثم أن يضع اليسرى على اليمنى ويخللها بين الأصابع ثم يعود إلى الباطن كأنه مشبك بين أصابعه. الصورة الثالثة أن يجعل الظاهر على الباطن بدون تشبيك وبدون تحريك، ويكون ذلك بأصبع وأصابع كما لا يخفى، فحينئذ يخلل بين المناسم الموجودة بين الأصابع، يخلل المناسم الموجودة بين الأصابع. فأما هذه الثلاث الصور فلا إشكال فيها إلا في صورة التشبيك، فقد كرهها بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وقالوا لا يشبك الإنسان أثناء الوضوء لحديث الحاكم عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته وخرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه، فنهى عن التشبيك بين الأصابع. وقالوا قوله إذا توضأ يدل على أن التشبيك منهي عنه حتى في الوضوء، وهذا القول مرجوح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت في بيتك فالمراد به إذا أتممت الوضوء، والمنع من تشبيك الأصابع إنما هو بعد انتهاء الإنسان من وضوئه ومضيه إلى المسجد، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه في صلاة. ومن هنا نهي عن التشبيك بين الأصابع. إذا ثبت هذا وعرفنا حقيقة التخليل وصورة التخليل لأصابع اليدين، فالسؤال: هل تخليل أصابع اليدين واجب أو ليس بواجب؟ والجواب أن المكلف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتوضأ بالماء الكثير الذي يمكنه معه أن يصيب ظاهر البشرة دون حاجة إلى تخليل، فإذا كان الماء كثيرا وأمكنك أن تصبه على الكف حتى على اليد حتى تعمم الأصابع، فحينئذ قد فعلت ما أمر الله بفعله، ومن هنا لا يجب عليك التخليل بين الأصابع. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، أنه إذا كان الماء كثيرا وتمكن المكلف من إيصال الماء للأصابع جميعها فلا يجب عليه أن يخلل بين الأصابع. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى وجوب التخليل سواء وصل الماء أو لم يصل، وإلى ذلك أشار ابن عاشر رحمه الله في منظومته: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فقوله خلل أصابع اليدين لأن أصابع اليدين عندهم أعظم من أصابع الرجلين وآكد في التخليل، والسبب في هذا أن أصابع اليدين متفرقة فكأنها أجزاء وأعضاء متعددة، وأما أصابع الرجلين فمتقاربة كأنها عضو واحد. ومن هنا شددوا في أصابع اليدين أكثر من أصابع الرجلين، واستدل الجمهور على عدم وجوب التخليل بظاهر التنزيل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا: إن الله عز وجل أمرنا بغسل اليدين إلى المرفقين، فإذا وصل الماء إلى الأصابع فقد غسل المكلف ومضى أمره، وحينئذ لا يجب عليه أن يخلل. واستدل المالكية رحمة الله عليهم بحديثنا، وأكدوا هذا بحديث أم المؤمنين في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قالوا ولا يمكن لشخص كالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بمد إلا إذا خلل بين أصابعه. ومن هنا قالوا بوجوب التخليل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمة الله عليهم، وذلك لصحة دلالة الآية الكريمة على عدم الوجوب. وأما الاستدلال بحديثنا فيجاب عنه بأن الأمر مصروف عن ظاهره لظاهر التنزيل. ولذلك لما وصف عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التخليل فيه، فدل على أن العبرة بوصول الماء كيفما كان. وأما استدلالهم بحديث أم المؤمنين في وضوئه بالمد فنحن نقول بذلك لأنه إذا كان الماء قليلا فإنه لا بد من التخليل، وقد نبهنا عليه. والجمهور يوافقون المالكية على أنه إذا كان الماء قليلا يجب التخليل، من باب أنه لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب غسل اليدين، ولا يمكننا إتمام هذا الواجب إلا بالدلك فصار واجبا. وبناء على ذلك يترجح القول بعدم وجوب التخليل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يصيب يده بالماء جميعها دون أن يخلل بين أصابعه. الحالة الثانية في التخليل تخليل أصابع الرجلين، والمراد بذلك أن يدخل الماء بين أصابع الرجلين. قال بعض العلماء يدخلها بالخنصر، وذلك لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكره المصنف رحمه الله في آخر الأحاديث التي ذكرها في بابنا. قالوا إن السنة أن يخلل بالخنصر، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء في تخليله بالخنصر، فقال بعض العلماء إنها سنة مقصودة وبناء على ذلك يكون هديا، وقال بعض العلماء سنة متفقة. وتوضيح ذلك أن الخنصر يعتبر أصغر الأصابع، وأصابع الرجلين متقاربة فتحتاج إلى ما هو صغير أكثر من حاجتها إلى ما هو ضخم كبير، ولذلك خلل بالخنصر، فهي سنة اتفاقية وليست بمقصودة. وبناء على ذلك يكون للمكلف أن يخلل بها على هذا الوجه. والتخليل لأصابع الرجلين للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن يخلل بالخنصر كما ذكرنا، والوجه الثاني أن يخلل بأصابع اليدين جميعها. وإذا خلل بأصابع اليدين أو خلل بالخنصر فهل يقتصر على الشمال ويخلل بالشمال وحدها، أو يجوز له أن يخلل بالشمال واليمين؟ فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء يخلل باليسار ولا يخلل باليمين، لأن التخليل إزالة للقدر والضرر، ومن هنا يكون بالشمال لا باليمين. وقال جمع من العلماء يخلل باليمين واليسار، وهو الصحيح لأنه ليس من باب إزالة الضرر، ولكنه من باب استيعاب المحل بالماء. ومن هنا يخلل باليمنى ويخلل باليسرى. فإن قلنا بالتخليل بالخنصر فإنه يكون الخنصر منتقلا بين الأصابع، وإن قلنا إن التخليل يكون بأصابع اليدين جميعها فيدخل أصابع اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى. وهنا مسألة يرد السؤال عنها، وهي: إذا التحنت الأصابع والتصقت أو تركب بعضها على بعض، فأما إذا التحنت الأصابع في اليدين والرجلين فإن المكلف يراعي المناسم الموجودة دون أن يتكلف، لأنه لا يمكنه أن يدخل الماء بين الأصبعين لأن ذلك محال بالنسبة له. والقاعدة في الوصول أن التكليف شرطه الإمكان، فلا يكلف الإنسان إلا ما يمكنه، لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس بوسع الإنسان إذا كانت أصابع يديه أو رجليه ملتصقة أن يدخل الماء بين الأصابع، وبناء على ذلك يقتصر على غصب الظاهر ولا باطن لأصابعه. الحالة الثانية أن تكون الأصابع بعضها محمول على بعض فيركب بعضها على بعض، وهذه الحالة لا تخلو من ضربين: الضرب الأول أن تكون منفصلة بحيث يمكن المكلف أن يجد فراغا ومنسما بين الأصبعين، فإذا كانت كذلك وجب عليه أن يصيب الماء وأن يرفع الأصبع الأعلى حتى يتخلل الماء على الموضع الذي تركب عليه. وأما الضرب الثاني وهو أن تكون ملتصقة، أن تكون متركبة عليه، ولكنه لا يمكنه أن يرفع الأعلى ولا يمكنه أن يزيله إلا بمشقة وعناء شديد، أو لا يمكنه بالكلية لشد العصب، وحينئذ يكون حكمها حكم الملتصق، فلا يجب عليه إلا أن يمر الماء على المناسم الظاهرة. وأما غيرها فلا يجب عليه كما لو التصقتا، وبناء على ذلك يختص الحكم على بالفتحات، فما كان من الأصابع منفتحا وجب على المكلف أن يمر الماء فيه، سواء كان ذلك بالتخليل إن عجز عن إمراره بدونه، أو بدون تخليل إذا أمكنه كأن يغمس رجله في بركة ونحو ذلك. الجملة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله بالغ، البلوغ هو الوصول، يقال بلغ المدينة إذا وصلها. وقوله تعالى: الذين لم يبلغوا الحلم، أي لم يصلوا إلى سن الحلم، فالبلوغ هو الوصول. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق تقدم معناه، والمراد بقوله وبالغ في الاستنشاق أي اجذب الماء إلى أعلى الخياشيم. والسبب في ذلك أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، ولذلك إذا بالغ فيه كان أمكن لطرده، خاصة عند استيقاظه من النوم. وأما في غير الحالات التي يستيقظ فيها من نومه فإن المبالغة لمكان الأذى والضرر الموجود في الأنف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته عن طريق جذب الماء إلى أعلى الخياشيم ثم طرحه بعد ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق، ندب واستحباب، وليس بحتم ولا إيجاب، فليس بواجب على المكلف أن يبالغ في الاستنشاق، وإنما ذلك من باب الفضائل لا من باب الفرائض. وعلى ذلك فمن فعل المبالغة أجر، ومن تركها فلا إثم عليه إذا كان الأنف قد استوعبه بالماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما استثناء. والاستثناء في لغة العرب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق، هذا الأمر منه فيه عموم، حيث دل على أن السنة أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق سواء كان صائما أو كان مفطرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ في الاستنشاق، وإنما اقتصر على إدخال الماء في الأنف وطرحه بعد ذلك. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيه مسألتان أصوليتان: المسألة الأولى أنه دل دلالة واضحة على أنه لا ينبغي للمكلف أن يطلب الفضائل على سبيل يفوت به الفرائض الواجبة، أو يطلب الفضائل على سبيل يرتكب به المحارم والمنهيات. وتوضيح ذلك أن الاستنشاق مندوب إليه، والمبالغة في الاستنشاق من السنن والنوافل. وأما الصيام فإن الإمساك فيه واجب على المكلف، ولذلك لا يشتغل بالسنة على سبيل يفوت به الفرض الواجب عليه، ولا يشتغل بالنافلة على وجه يقع فيه بالمحظور. ومن هنا قالوا فرعوا على ذلك أنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي مقدمة على مرتبة الأمر. ولذلك قالوا إن المنهيات مقدمة، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بالسنة على وجه يضيع به الفرض اللازم، أو على وجه يقع فيه في المحظور. ومن أمثلة ذلك أن يكون الإنسان محرما ويطوف بالبيت العتيق، ثم يرى على الحجر طيبا، فإن الطيب محرم على المحرم، فإذا أراد أن يقبل الحجر أو يلمسه فإن لازم ذلك أنه يصيب الطيب، وحينئذ يصيب سنة بالإخلال بالمنهي. فقالوا لا يقبل الحجر، وإنما يدع الحلال يقبله حتى تذهب المادة، ثم بعد ذلك يشرع في التقبيل والاستلام. وعلى ذلك فرعوا الفروع الكثيرة من تقديم المنهيات على السنن والفضائل. وهذا هو شرع الله ودينه، أن المكلف لا يقع في السنة، لا يطلب السنة على وجه يقع فيه في المحظور المحرم. تفرع على ذلك المسألة الأصولية المشهورة، وهي المسألة الثانية المستفادة من هذا اللفظ الشريف، وهي قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع قاعدة من قواعد الأحكام، قد اعتبرها أئمة الإسلام، ودلت عليها الشرائع الواردة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذريعة هي أمر يتوصل به، هي الأمر المباح الذي يتوصل به إلى مفسدة معتبرة شرعا، أي إلى مفسدة حكم الشرع بالنهي عنها وتخالف مقصود الشرع. وبناء على ذلك فيرد السؤال هل يشرع سد الذرائع أو لا، هل سد الذرائع يعتبر من الأصول أو لا يعتبر. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن سد الذرائع يعتبر أصلا شرعيا تنبني عليه الأحكام، وهو مذهب المالكية والحنابلة وأهل الحديث وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن سد الذرائع ليس من أصول ولا تنبني عليه الأحكام، وهو مذهب الشافعية والحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا باعتبار سد الذرائع أصلا من أصول الشرع تنبني عليه المسائل والفروع، استدلوا بدليل الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله نهى عن سب آلهة الكفار، وهو أمر مباح ومندوب إليه شرعا، لما فيه من إغاظة الكافرين، وإغاظتهم قربة لله جل جلاله. ومع ذلك نهى الله عن ذلك السب، وجعله محرما لكونه يفضي إلى سب الله جل جلاله. ومن هنا قالوا سد الذريعة في هذا واضح بين، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، حيث نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقولوا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه راعنا، لأن هذا اللفظ يحتمل معنيين: المعنى الأول وهو معنى حسن يقصد منه المتكلم أن يصغي له النبي صلى الله عليه وسلم، أي استمع لنا وأرعنا سمعك. والمعنى الثاني قبيح مذموم، فكان الصحابة يقولون بالمعنى الحسن، وكان اليهود يقولون ويقصدون المعنى الخبيث. فنهى النبي فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يخاطبوا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللفظ المحتمل سدا للذريعة. والدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حيث نهى سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بأرجلهن، والضرب بالرجل على الأرض مباح شرعا، ولكنه لما تضمن جذب الأنظار وتنبيههم على وجه تقع به الفتنة والمحظور نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فدل على اعتبار سد الذرائع وأنه أصل شرعي. وأما الدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الكثيرة المشتملة على قوله وفعله المتضمن لاعتباره لهذا الأصل، فمن أقواله صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، ويلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسب أبا الرجل، لأنه إذا سبه أفضى إلى سب الثاني لأبي الأول، فكأنه تذرع بهذا الأمر للمحظور. وبناء على ذلك دل الحديث على اعتبار سد الذرائع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب المشتمل على التغليظ. وأما الدليل الثاني من هديه صلوات الله وسلامه عليه الفعلي، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فامتنع صلوات الله وسلامه عليه من هدم الكعبة خشية أن ترتد العرب، ولذلك ودل على اعتبار سد الذريعة، وأنه لا ينبغي فعل الأمور المباحة المفضية إلى ما هو شر منها. وقد جاء هدي السلف الصالح باعتبار هذه الأمور، إضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولذلك لم يقتل المنافقين، مع أنهم مستحقون لقتله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما امتنع من قتلهم لئلا يفضي ذلك إلى قول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فقبل من المنافقين الظاهر، ووكل سرائرهم إلى الله جل جلاله. وكذلك دل هدي السلف الصالح على اعتبار قاعدة سد الذرائع، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون. ومن أشهر ما ورد عنهم ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قطع الشجرة التي بايع المسلمون تحتها بيعة الرضوان، وقد كانت الشجرة بالحديبية، فقطعها رضي الله عنه وأرضاه لئلا يفضي أمر إلى تعظيمها ثم إلى الشرك من عبادتها، نسأل الله السلامة والعافية. فدل على اعتبار قاعدة سد الذرائع، وبناء على ذلك يترجح القول القائل باعتبار هذه القاعدة. ومن هنا إذا خشي من أمور أنها تفضي بالناس إلى فساد عقائدهم أو الوقوع في المحرمات والمنهيات، فإنه ينبغي المنع منها والكف عنها. ولذلك منع مالك وشدد من تقبيل يد العالم وقال إنها السجدة الصغرى، وقد ثبتت الأحاديث بجواز التقبيل ولكنهم شددوا في ذلك وضيقوا فيه خشية الغلو والإفراط. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقفلون الذرائع، يسدون الذرائع المفضية إلى الشرك والوقوع في العبادة المحظورة، كل ذلك تعظيما للأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكما ينبغي تحقيق الأسباب للوصول إلى فعل ما أمر الله ينبغي تحقيق الأسباب للانكفاف عما حرم الله عز وجل. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، يدل على مسائل في الصيام. المسألة الأولى أنه ينبغي على المكلف أن يحفظ صيامه وأن لا يتعاطى أسباب الفطر، ولذلك نهي عن الحجامة لأنه إذا احتجم ربما ضعف جسده، وإذا ضعف جسده تعرض للفطر. ولذلك قالوا ينبغي عليه تعاطي الأسباب لحفظ صيامه، ومن هنا لا يجوز له أن يبالغ في المضمضة لأنه إذا بالغ في الغرغرة والمضمضة لم يأمن من دخول الماء إلى حلقه، وإذا دخل الماء إلى الحلق في الغرغرة وجب عليه القضاء وفسد صيام ذلك اليوم على ظاهر هذا الحديث. المسألة الثانية فيه دليل على أن الأنف يعتبر وسيلة، على أن الأنف يعتبر منفذا للجوف، وبناء على ذلك فما وضع في الأنف من السائل أو الجامد حتى أفضى إلى الجوف فإنه يفطر. ومن هنا قالوا إذا جلب النخامة من أعلى الخياشيم إلى فمه والدرداء فإنه يفطر. المسألة الثالثة فيه دليل على أن يسير المفطر يفطر ويحكم بسببه بفطر الإنسان، وتوضيح ذلك لو قطر الإنسان قطرة واحدة من الماء في حلقه فإنه يحكم بفطره، لأن المبالغ في الاستنشاق غاية ما يستنشقه اليسير من الرذاذ، فإذا حكم بالخوف على الصيام فإنه يدل على أن يسير المفطرات وكثيرها سواء. يتفرع على ذلك ما صنع في يومنا من البخاخات التي يقصد بها ترطيب الرئة، فإنها تشتمل على البخار المتضمن للرذاذ، ولذلك يحكم بفطر صاحبها، وإذا كان صاحبها لا يمكنه الصبر كما في حالات الربو وأشفاهها فإنه يعدل إلى الفطر، وحينئذ يلزمه الإطعام إذا لم يمكنه الصيام بقول الأطباء. المسألة الخامسة دل هذا إذا قلنا إنما أدخل الماء إلى أنفه أو أدخل النشوق إلى أنفه حتى وصل إلى جوفه أنه يحكم بفطره. يتفرع على ذلك من وضع الكحل في عينيه ووجد طعم الكحل في حلقه فإنه يحكم بفطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المنفذ في هذه السنة الصحيحة. تفرع على ذلك حكم سادس وهو أنه لا عبرة بوصول المفطر إلى البدن بأي موضع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأنف موجبا للفطر إذا دخل منه الماء، فكذلك ينبغي الحكم بالفطر بكل داخل إلى البدن من أي منفذ سواء عن طريق الإبر أو غيرها. وهذا هو الذي دعا جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم تقييد الفطر بالفم والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الفم، فدل على أن العبرة بالوصول إلى الجوف سواء وصل عن طريق الفم